إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل العظيمة على عباده كلهم برهم وفاجرهم، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، هذا الغيث النازل من السماء، فيرسل الله عز وجل الرياح مبشرات بالمطر، ويزجي الله السحاب ويسوقه، فينزل الله الماء من السماء من بعد ما قنط الناس ويفرحون بآثار رحمة الله، ويذهب عنهم الوسواس. إن المؤمنين الصادقين أولي الألباب والعقول السليمة يعتبرون ويتدبرون ويتفكرون في آيات الله، فتزيدهم إيماناً مع إيمانهم، وهم يستبشرون ويشكرون ويحمدون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أن بعض أصحاب أبي نواس رأى أبا نواس في المنام بعد موته، وكان أبو نواس شاعراً عاشقاً للخمرة، فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال أبو نواس: قد غفر الله لي بأبيات قلتها في النرجس، تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. من كمال رحمة الله أن جعل الدعاء مستجاباً عند نزول الغيث، ولا سيما حال القطرات الأولى. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء أي عند الأذان، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا حال التقاء الصفوف في الجهاد وتحت المطر. وجاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل أول المطر حسر عن ثوبه، أي كشف عن ثوبه، عن عمامته أو شيء من ثوبه من يديه، فتمسح بالماء وتبرك به، وقال: هذا حديث عهد بربه. ومن السنة أن تقول حال نزول المطر: اللهم صيبا نافعا، وإذا انقضى وتوقف أن تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. وإياك ثم إياك أن تنسب المطر إلى ولي صالح أو صاحب ضريح أو إلى نجم من النجوم أو كوكب من الكواكب، فإن هذا كله من الشرك بالله العظيم. قال سبحانه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وتجعلون شكركم أنكم تكذبون بالشكور سبحانه وتعالى ذي النعم. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء، أي على إثر مطر نازل من السماء، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته خاطب الصحابة فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بنجم كذا وكذا، فذلك مؤمن بالكواكب كافر بي. ونسبة المطر إلى النوء والكوكب من أمور الجاهلية التي تبقى في هذه الأمة إلى يوم القيامة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. إن العرب تسمي المطر بالحياة لأن به حياة الأرض بعد موتها ويبسها وبورها، وكذلكم القرآن والوحي فبهما حياة القلوب الميتة وانتباه الأفئدة الغافلة. وهذا هو السر في اقتران الآيات في القرآن الكريم بين حياة الأرض وحياة القلوب والأبدان. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: والسماء ذات الرجع، أي ذات المطر، والأرض ذات الصدع، أي ذات النبات، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال جل جلاله في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال أبو العباس بن تيمية رحمة الله تعالى عليه: الحاجة إلى الهدى والسنة والعلم والوحي أعظم من الحاجة إلى الرزق والنصر، بل لا نسبة بينهما ولا مقارنة. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هذا مثل عظيم عجيب لأولي الألباب لعلهم يتفكرون ويتذكرون، وما يعقلها إلا العالمون العاقلون. شبه الله تعالى القلوب الحاملة للحق والهدى والسنة بالأودية الحاملة للسيل، فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير يسع علما قليلا، فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت هذه الأودية بقدرها. وهذه الأودية والسيول فيها الغثاء ونحوه من الزبالات والقمامات والأشياء التي لا تنفع، ولكنها تطفو على وجه الماء زبدا رابيا عاليا يمر عليه متراكبا يركب بعضه بعضا، ولكن تحته الماء الفرات العذب الزلال، فيقذف هذا الوادي هذا الغثاء الزائد الزائل إلى جنبتيه حتى لا يبقى فيه إلا ما ينفع الناس، فيسقي الله به الأرض ويحيي الله عز وجل به البلاد والعباد والشجر والدواب. وكذلكم عباد الله، وكذلكم العلم والإيمان الذي أنزله الله تعالى وحياً من السماء يؤثر في القلوب، فالوحي يغسل ما في القلوب من شبهات وشهوات وضلالات وشركيات، فيمجها قلب المؤمن ويطرحها ويستقر في فؤاده الحق والعلم والهدى في جذره وأصله، فيكون القرآن ربيع قلبه يحيا به ويزينه كما يفرح الناس بالمطر والربيع وخلق الله البديع. وأما الفاجر والمنافق فينخدع بما يطفو من غثاء وزبالات وقبامات، فينخدع بالشهوات والضلالات والشركيات والكفريات، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن الأمثال أيضا في هذا الباب قول الله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. غالبا ما يكون الغيث النازل من السماء مقرونا بالغيم مسبوقا بالرعد والبرق، وهكذا دين الله عز وجل فيه الوعد والوعيد، فالوعيد هي العقوبات التي حذر الله منها من خالف أمره أو ما فيها من الأوامر الشاقة على النفوس التي بخلاف أهواء النفس، فهي كالظلمات والرعد والبرق الذي يقارن الصيب من الماء. فأما المؤمن العاقل فينظر إلى ما فيه من النفع والجود والعاقبة الحميدة ولا ينخدع بالبرق والرعد، وأما المنافق الجاهل فينظر إلى ما فيه من البروق والوعود فيركن إلى المعاصي ولا ينظر إلى العواقب. إن نزول المطر والغيث يذكرنا بإحياء الله الموتى يوم القيامة بعدما بليت وصارت رميما ترابا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين النفختين أربعون، ما بين النفخة الأولى والثانية أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت، أي أبيت أن أقول في دين الله ما لا أعلم، لا أدري. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون، أي فينبت الموتى كما ينبت البقل. البرد الشديد الذي يكون في الشتاء غالبا يذكرنا بأمر عجيب عظيم، يذكرنا بما يعانيه أهل النار والجحيم في العذاب الموجع الأليم. دليل هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب لقد أكل بعضي بعضا وحطم بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الحر ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدونه من الحر وأشد ما تجدونه من الزمهرير. قد يقول قائل: وكيف يعذب أهل النار بالبرد؟ ألا فاسمعوا واعلموا أن أهل النار يعذبون في النار بالنار ويعذبون في النار بالبرد. قال تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وقال سبحانه: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فالغساق هو البرد الشديد النتن. قال مجاهد رحمة الله عليه: يستغيث أهل النار من شدة الحر، يستغيثون بالله عز وجل أن يجعل لهم بردا فيرسل عليهم بردا، وتهب عليهم ريح شديدة نتنة تقطع عظامهم وتفتتها، فيسألون النار، وهكذا يسألون النار ثم البرد، يسألون النار ثم البرد، خالدين فيها أبدا. فوا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل له آية تدل على أنه الواحد. فاللهم رب السماء والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمطرنا وتغيثنا. اللهم ارزقنا الصيب النافع، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم إنا مفتقرون إلى رحمتك، اللهم إنا نحن الفقراء إليك وأنت الغني الحميد، اللهم إنا نحن الضعفاء إليك وأنت القوي العزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضاهم، وفرج كروبهم، ونفس همومهم، واقض ديونهم. اللهم فرج كروبات إخواننا من أهل السنة في بلاد الشام، وفي بلاد العراق، وفي اليمن، وفي بورما، وفي أفغانستان، وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، وانتقم ممن ظلمهم وذبحهم وقتلهم، إنك عزيز مقتدر ذو انتقام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.